يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد معركة الإيذاء لله والإيذاء لرسوله والإيذاء للمؤمنين من الذين لا يؤمنون بالسماء ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله. وهؤلاء حين يؤذون لا يؤذون إلا أنفسهم لأن إيذاءهم لن يصل إلى الله، وإنما إيذاءهم لله أن يعصوا ما أمر به، وهو يحب لهم الخير لأنه خلقهم. إذن فإيذاءهم لنفوسهم يعتبر كأنه إيذاء لمن يريد بهم الخير، وإيذاءهم لرسول الله لأنه هو البلاغ عن الله المؤيد بالمعجزة، وإيذاءهم لرسول الله أخذ مواقف شتى، ويؤذون رسول الله في أهله، ويؤذون رسول الله حين يسلمون عليه فيقولون السلام عليك، ويؤذون رسول الله في أن يتعرضوا لذاته الشريفة بالإيذاء بما يتأبى عنه أي إنسان كريم، ومع ذلك يصدر رسول الله. ويؤذون المؤمنون في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وبذلك يظلمون. وللإيذاء فلسفة مقصودة حتى لا يثبت على الإيمان إلا الذي يصبر على ذلك الإيذاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما الذي يدلني على صدقك في الإيمان إلا أنك تؤذى فيه وتصر على الإيمان؟ ولو أن المسألة كلام يقال. ولذلك حينما امتنع كبراء قريش عن قولهم بالشهادة لا إله إلا الله، هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل تلقي للأساليب بما تفيده الأساليب، فهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، وإنما كلمة لها مطلوب، وأنه لا سيادة إلا لله، فما قالوهاش. يبقى إذن عدم قولهم لا، لأنهم إيه؟ فهموها جيدا، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا سلطان لأحد ولا رأي لأحد إلا مين؟ إلا الله. إذن فالذين يؤذون الله، يؤذون رسول الله، يؤذون المؤمنين، هؤلاء أدوات التمحيص للإيمان. فإذا ثبت رسول الله مع الإيذاء وثبت المؤمنون مع الإيذاء دل على ذلك على أنهم قارنوا بين إيذاء من بشر له قدرة محدودة وبين إيذاء من الله في يوم لا يمكن أن يفروا منه أبدا. فقرنوا المسألة فوجدوا لا، نصبر على الأذى ده أحسن. ليه؟ لأنه هيحمينا من أذى آخر. ولذلك قلنا أن الله ضرب على متن جهنم الصراط الذي نمر عليه جميعا، لازم نمر عليها كده. ليه؟ قال لك علشان نعرف كيف نجانا الإيمان من سعير هذه النار. فإذا مرينا عليها وشفناها تستعر كده وتقول هل من مزيد نقوم نقول يا سلام بقى الإيمان عمل فينا هذه الجميل ده وأدي نجانا من هذا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى إذن الإيذاء له فلسفة مكتوبة، والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر كما أخذ قوم نوح بالطوفان، وكما أخذ قوم فرعون بالغرة، وكما أخذ قارون بالزلزلة وبكسر الأرض، من الممكن. لكن الله يريد أن يعذب هؤلاء بأيدي المؤمنين وبأيدي رسول الله، لأنها لو حصلت ربما قالوا آية كونية، زلزال حدث، بركان حدث، صاعقة نزلت علينا. لا، ده هو عايز التعذيب يكون بمين. ولذلك يقول الحق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لما عايز يبقى العذاب من مين؟ منكم لهم، عشان ما يفهموهاش في أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة طبيعية أو دي بعيدة عن الإيه؟ عن المنهج. حينما آذر الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تشوفهم في الأرض. يبقى إذا الرد على الإزاء نوعان، نوع أن ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما رشاهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك يا محمد العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل ويأتون في الأسبوع له عشان يخرجوا محمد من المدينة. السرية التي أرسلها رسول محمد ده إلى المكان الفلاني قتلت عن آخرها. هم دين المرجفون في المدينة. المرجف هو زي ما يقول احنا الطابور الايه؟ الطابور الخامس. ويقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من لم أمتعتهم وعزلهم عشان إيه يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإزاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فقال يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين. الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن أخبار أنبيائهم بعض الأشياء، فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها. ولكن الله كان يعلم محمدا، كلهم يسألون على أشياء وهم يعلمون أنه أمج لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم. فهم واسكنهم لما يسألوا عن حاجة في كتبهم أو قالوها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألوه بعد ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يجلسوا ولذلك يتحككوا في أي حاجة. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. هم يتمحصوا يقول لا احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ وازدادوا تسعة. هم جهلوا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتكوين الهلالي. ليه؟ لأن الشمس مقتضى ما تعطيه أنها بدء اليوم وانتهاء، إنما ما تعرفش النهاردة أول الشهر ولا آخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامة مميزة كونية، أن الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قبل كده، يبقى إذن لها علامة إيه؟ مميزة. وإذا ما نظرنا إلى مقارنة الشهر الهلالي بالشهر الميلاد اللي احنا بنقول عليه، نقوم نجد ان كل سنة هجرية تنقص 11 يوم عن السنة الشمسية. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تقوم تلاقيها هي الايه؟ هي التسعة. مش هي اصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 اللي تمكن بقوا ايه؟ بقوا تبقى الزيادة من نفس الايه؟ من نفس التلتمية. وما دام نفس التلتمية ده يبقى كل بقى انت بتحسبها ميلاد شمس واحنا بنحسبها ايه؟ لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. والحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي بتوع موسى انك تسال الاسئله دي، طب وانتم وعدنا موسى ايه؟ 30 ليله، 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم تثبت بإيه؟ بالهلال. تبقى إذا أنتوا التوقيتات العبادية عندكم برضو بالهلال، ما تجيبليش بقى 300 سنة وتقول اللي عارفها مش عارف إيه، لأن أنت بتجيبها ميلادي وإحنا بنجيبها إيه؟ إذا فقول الله وازدادوا دليل على إعجاز أدائي بليغ يدل على أن التسع سنين إنما جاءوا لا بزيادة مع 300 ولكن من نفس إيه؟ من نفس الإيه؟ 300. طيب ومرة يسألوه عن واحد جوال في البلاد دي القرنين ويسألوا لك عن دي القرنين والنبي يجاوبهم عليه الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟ ده ما حدش على معلم ولا اي حال. يبقى معناه انه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله. ولذلك كانت الأمية في رسول الله شرفا له، لان اللي مش امي معناه ايه؟ انه خد علم من البشر، علمه القرايه والكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر. ولكن ام زي ما ولدتهم، كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى امي بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه، وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال أمة أمية، هذا شرف لها. ليه؟ لأن لو أنها مش أمة أمية زي ما قلنا يمكن كانوا ده قبضة حضارية، لا هي أمة أمية ولا الأمة الأمية اللي كل قبيلة لها قانون، كل قبيلة لها رئيس، ما فيش قبيلة تثني كلمة على قبيلة ثانية، كل يجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. الناس دول يعني لهم الزمين دي تيجي، ده لازم من إله الحق. يبقى الأمية فيهم ايه؟ شرف. وعجزهم عن متابعة القرآن ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ طب انك الناس بتاخد على انهم عجزوا وانهم لا، ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى العظيم في اي ناحية من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش تتحداه، ده كأنه تحدي الله لهم بالقرآن، شهادة منه على انهم افصح الخلق. ولذلك جاء لهم المعجزة من نفس الايه؟ من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومرة يسألوا عن الساعة لأنهم ينكرونها، من مصلحتهم انهم ينكروها؟ ليه؟ لأنهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، ومش عايزين ينعكموا في الآخر عشان تصرفاتهم، ولغوا في أعراض الناس بجبروت وبشراسة وبظلم وبإله، يخافوا من نقول له يا أخي خليك بالعقل كده، مين حاسق بالعقل، بلاش ان ربنا قال بالعقل كده. احنا عاصرنا من سنة 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل، وبعد ذلك اخذوا الاقطاعيين والرأسماليين وعملوا فيهم ايه؟ مش خدوا منهم املاكهم وعذبوهم؟ طب خدت املاكهم جربتهم مما لهم، بتعذبهم لقالك على ظلمهم السابق، سيبهم كده على ظلمهم السابق. نقول له إذا ما حظ القوم الذين لم تدركوهم أنتم وقد ظلموا قبلهم؟ الناس كانوا ظلم، إيديكم مطلت، أنتم قلتم المعاصرين لكم وخدتوا أموالهم وعذبتوهم، خلاص كده. طب واللي فاتوا قبل كده ولا تلتهم مسلمين؟ بالله لو ان واحد قال لك ده في واحد هربان وحدول لك عليه، كنت تحميدها له ولا لا؟ طب واحد بيقول لك ده انا هجيب لك اللي مات مش اللي هربان وهحاسبه حساب ثاني، يبقى بيعينك على مهمه الانتقام ولا ما يعملكش؟ يبقى كان من الواجب ان يكون الشيوعيون اول الناس ايمانا بالبعث، لان الذين فلتوا من ايديهم عشان ما عذبهمش لانهم سرقوهم، ربنا بيقول لهم انا هجيب اللي ظلموا زمان ذلك وهحجبهم لكم في الاخر. كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى اذا كان من الواجب ان يؤمنوا بمين؟ ان يؤمنوا بهذه الدعوه. شيء اخر، انتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعيه ولا الراسماليه ولا هذا، تضعون قوانين لانفسكم او لا تضعون؟ عشان تحكموا البشر دول تعملوا قوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد ما للمواطن على المواطنين من حق وما له على المواطنين من واجب. القانون اللي يتعدى عندي عقبه ولا ما نعاقبوش، كل جماعة لها قانون عقوبة. وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس ايه؟ ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يدارع عقوبته عن المجتمع يبقى اخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش ولا مكناش منه؟ اهو كان المفروض بقى ان انا اقول ده لازم في حد بقى يعرف القضايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله. اذا كل قضية لازم توحي بفطرية الايه الايمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حد، ما هوش عارف ايه في الارض الا يعلمها. يقول له انت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف انس الناس وممكن تسجل لهم. الله. علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ان لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليك انه علم هذه الخبايا، وان اللي يقدر ما يقدرش يخبي عنه على الان انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفونه. يقولوا يا سلام ده انا حق، ده هيجيب منا اللي شرده اللي فاتوا قبل ما نجيبهم اللي مش عارف ايه، وهيعرف له الاخبار مش عارف ايه، واللي يحفظ على الجريمة. اذا كان من الواجب، لكن هم لم يؤدوا حق الله واسرفوا على انفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد سورة الكهف يقول لك ايه؟ وما اظن الساعة ايه؟ من اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمة واداله مش عارف ايه واداله ايه واداله ايه، وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شوية. قال لك لما قال لك ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله. اذا ففيه تكذيب بوجود الساعة، وبعدين ان كانت ممكن هيبقى لنا فينا ايه؟ هنبقى لنا كلام تاني، وربنا زي ما اكرمنا هنا يكرمنا ايه؟ يكرمنا هناك. نقول لا، ربنا يكرم هناك الذي اكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله. ولذلك احنا مثلا تيجي يقول لك انا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا للسيدات دعينا ودعينا. طيب تعالي يا ستي ممكن طلبت من الله ايه؟ كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، ومش عارف الايه، وجوزي العوج عليا كلام ده. قال لا، طب انت طلبت من ربنا كده اكتر خيرك، اللي عرفت ان ليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا كتر خيرك. انما اسالك بقى، هل انت اجبت الله فيما طلبه منك؟ وليه انا قال لي طب وما باذيش حد ومش عارف، لا انا ساكت كده خليك قدامي كده. اجبت الله في شعرك هذا؟ اجبت الله في شفايفك وتغييرك لخلقة الله؟ اجبت الله في ان طب اسمعني، انت ما جاوبتيش ربنا وعايز ربنا يجاوبك، فلا تحير جوابا. اللي بدي اجاوبه يكون مجاوبني، لكن ما جاوبنيش اجاوب انا ازاي؟ ولذلك الناس تدعي وبعدين ياخذوا على ربنا انه ما بيجيبش دعائهم، ولم ياخذوا هم على انفسهم ان الله ناداهم ولم يجيبوا ايه؟ ولو انهم حطوا دي قبل دي انا متاكد بقوا ينصحوا كده ويذكر وتحط بتاع مش عارف الله تساعد دلوقتي مش من لانها ايه؟ حريصه في ان تجاب الى ما طلبت. فما دام المسألة كده لازم تحرص في أن تجيب طلب الله، إنما تجيب طلب الله قدامي دلوقتي قالوا تبقى الجلابية عاملة كده، قالوا تجيب حاجة الدارية. طب وما دام أنت الدارية إيه؟ الله. بقى جوزك مش عارف إن شفايفك دي مش طبيعية. طب وبعدين؟ يبقى إذا لازم الذي يطلب أن يجيبه الله إلى طلبه يسارع هو فيجيب الله إلى إيه؟ وبعد ذلك يعفو عن كثير. فإذا السؤال إما أن يكون سؤال ليتأكد أنها هتحصل أدي واحدة، أو يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. ومادة السؤال في القرآن مادة واسعة، ليه اتساع؟ الله. إذا كان القرآن ينزل جملة واحدة، طب الأسئلة دي كانت تيجي إزاي بقى؟ لما ترك الله ليه ليسألهم، لأن السؤال إما تحدي للرسول وإما استزادة من أحكام الله الذي أنزلها على الرسول. هل الإنسان يسأل ما يحدد حركته؟ ولا إذا لازم هم عاشقوا الإيمان فأحبوا أن تبنى كل حياتهم على الإيمان، حتى إن كان في شيء في الجاهلية مش عايزين يعملوه على حكم العادة، انما هم عايزين يعملوه على حكم الايه؟ العباده. ولذلك كثرت الاسئله. القران حينما عرض هذه الاسئله مره يقول ويسالونك عن المحيط قل هو عزيز. فكان الرسول حينما سالوه عن المحيط لم يقل هو اذن يمكن يبقى من عنده، قال لك لا ده ربنا قال لي قل، فقل دي مدلول الله، انا بقول هذا قل. ولذلك يقول لك يلا نحذف قل دي من هو، قل هو الله احد. ده هذا دليل على صدق الرسول في امر الخير مش عنده. ده هو جاي ما ربنا قال له قال قل وبقول. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. يسالونك ماذا ينفقون في ايه ثانيه قل ما انفقتم من خير فللوالدين. قل قل قل قل الله. ولكن قل هذه مرة تبقى من غير الفيه ومرة تبقى بالفيه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. خلاص ما جابش ايه فاء، جاب قول على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال ايه فاء فقل. الجواب بدون الفاء دليل على ان السؤال حصل الان وخذ الجواب. لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على ان فيه شر، اي ان سالوك في المستقبل عن الجبال فقل ينصفها ربي. يبقى اذا كل وحدها دليل على ان السؤال حدث، لكن لما يقول فقل اي ان سالوك فقل، يبقى جاب سؤال منهم واقع انما سؤال لسه حي ايه. طيب والذي يدل على صدق الله فيما قال انهم سالوه، ما دام سالوه يبقى ربنا قال له اذا سئلت يعني اقول هذا، يبقى دل على ان السؤال اللي انتم قلتوه جاي وانا هقول لكم إيه؟ على اللي بعدين هتسالوه. كان من الممكن ان من يعارض ان لا يسال، يقول هو قال اذا سالوك فقل، ما سالناش ولا قلنا حاجه، انما لازم يقوله. ليه؟ لان الله لا نقض في علمه. شوف لا نقض في علم، انتهت المسألة، حيقول قول واصب عنه. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب، قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا. يبقى حكم بأن آخرته لا كفر، مش هيؤمن، مع أن في صناديد أشد من أبي لهب وآمنوا برسول الله. عمر آمن يا أخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن. طب كان من الممكن أن هي برضو إيه يؤمن، لكن الذي قال أنه لا يؤمن عارف أنه مش ممكن حيركب راسه وحيفضل، وأنذره بأنه سيصلى ما يبقى معنى. طب بالله لا يا أبو لهب ده كان عنده شوية ذكاء عشان تعرف أن الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده ويقول ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لو كنت. وبعدين لما يشهد ان لا اله الا الله وادينا قلتها هو ولا فصل نارا ذات ايه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القران. لكن لم يقلها مع انه مقتار في ان يقولها ومع ان غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكلام جاي من مين؟ من الله. وما دام الله ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب مرة لجت الفيل ولجت قول في آية واحدة في كتاب الله وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل إني قريب ولم يقل فإن فقل فإني قريب، لا أهدي ولا أهدي، لا بقل ولا بالإيه ولا بالخير. ليه؟ أم قال لك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم، جايبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سؤال هقول لك مالي. الله، يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، انما ايه؟ واساليب مختلفه متعدده، كل اسلوب له ايه؟ كل اسلوب له ايه؟ مرضى. هات بقى سؤال عن الساعه، كلمه السؤال وفناها. طيب الساعة هي ايه؟ ما هي الساعة؟ نشوف كده. الساعة حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالسوية وأجزاء الليل. الآلة بتاعتنا دي سمناها ايه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء الأقرب إلى الليل وإلى النهار. إنما دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا جزء المتعرف. لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى أين؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله إزاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على ان الساعه اللي احنا انتم منتظرينها هي اله مواقيتكم في الحركه. ولذلك الدقات دي زي شوق ما قال، الدقات دي بتنبه الى ايه؟ انها دايره. وبعدين يا ترى الدقه دي كل دقيقه، يا ترى الدقه كل ثانيه. ولذلك قال دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. ولذلك تجد ان الساعة بس قال لك ويوم تقوم الساعة، مش الساعة بس عند ربنا اللي هي قيام الساعة، لا والمراد بها آلة زمنكم. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة ايه بقى؟ طب الساعة دي كالقيامة، والساعة التانية ايه؟ اللي هي آلة الزمن اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه؟ وبعدين سنه. ان شاء الله نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعه دي اللي انت بتقول عليها الساعه كذا والساعه كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي. زي ما كانت المزوله زمان بتعملها، كانت المزوله بايه؟ قبل ما نخترع الساعه. واول من اخترع الساعه العرب، هم اللي جابوا ساعه وبتدق بالماء، دقاقه بالايه؟ يعني جاب صفيحه كده وخلقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على اله كده تتحرك، كل ما تنزل نقطه تلف لفه، كل ما تنزل نقطه. يبقى ادي العرب اللي هم، ادي العرب اللي عملوا الايه؟ طب هم حريصين ليه على الساعه؟ قال لي لان عندهم عبادات موقوته، فحرصهم على العبادات الموقوته خلوهم يفكروا في انهم يعملوا ايه؟ ولذلك برضه ربنا يقول ايه؟ لم يلبسوا الا ساعه من النهار. اكن الساعه جزء من، وما فيش ساعه اكبر من ساعه، يبقى لازم جزء ايه؟ جزء متساوي. يبقى اذا يسالك الناس عن الساعه اتوجد او لا توجد، ادي واحده. طب واذا كانت توجد ما تيجي فاتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الايه؟ جزء من النهار وجزء من الايه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية، هنا يسألك الناس عن ايه؟ الساعة. قل انما علمها عند الله، قل انما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة ايه؟ تكون ايه؟ قريبة. في سورة الشورى، في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، مش تكون قريبة. ادي اسلوبين في سورة الشورى، يقول ايه؟ وما يدريك لعل الساعة ايه؟ قريب. يقول له الله الساعة، طب دي الساعة ما فيها حرف التأنيث اهو، وقريب دي بتاعة ال، قال لك لا، لأن المراد بالساعة وقت قيامها. وما يدريك ايه؟ لعل الساعة، يعني وقت الساعة يكون ايه؟ يكون قريب. انما هنا تكون قريب. ومرة السؤال يكون عن أصل الوجود، ومرة يكون السؤال عن شيء تابع لأصل الوجود. احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في اللغة يقول لك ايه؟ كان فعل ماضي ايه؟ ناقص، مش كده؟ يرفع المبتدأ وينصب الايه؟ ينصب الخبر. وقد تكون تامة زي وان كان ذو عسرة ايه الفرق بين الاثنين؟ شو ما دي لا اسم خبر واسم وجود ولاش. ام قال لك ان اردت الوجود الاول فاتم، ان كان ذو صاتب ان وجد ذو عسرة، لكن ان اردت وجودا ثانيا طارئا على الوجود تبقى ذو نقص. ازاي؟ ان كان زيد مجتهدا اي في الماضي، يبقى انت ما تتكلمش عن الوجود، بتتكلم عن حاجه ثانيه طرأت على الوجود وهو اجتهاده. ولذلك قلنا دي تبقى ناقصه. ليه؟ لان الفعل عايزين يدل على زمن، هذا الزمن اللي هو بيحصل فيه الايه في الحدث وعلى الحدث. فلما تقول كان زيد مجتهدا، لو كنت انت تريد اخبار عن وجود ثاني مش الوجود الاول، كنت تقول ايه؟ كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ قال لك لا، ده الوجود الاعلى بقى، كان الله. انما تيجي تقول وكان الله ايه غفورا، يبقى نشأ عن الوجود صفة تانية. يبقى اذا لما تحب تنشأ الوجود الاول وكان الله ولا شيء معه، هذا الوجود الاول، وبعدين تقول وكان الله ايه غفورا رحيم، لان ليه صفة له، لما يوجد اللي يغفر له يبقى غفور الله. يبقى اذا دي بتقول عليه كان فعل مض ناقص، يعني يدل على زمن ولا حدث معه، لان عايزين الخبر عشان يجيب الحدث. كان زيد مجتهدا، كانك قلت اجتهد زيد في الزمن الماضي. خلاص كده. هنا بقى الساعه انت بتنكرها وجودا ولا انت مؤمن بها وعايز بس الوقت بتاعها؟ يبقى مره تيجي كده ومره تيجي ايه ومره تيجي كده. هنا بقى كلمة وما يدريك، الدراء الإعلام، ولذلك يقول لك انت دريت فلان، دريته بالموضوع الفلاني، يعني ايه؟ يعني اعلمته به. وفي في علم الاصول شيء اسمه دراية وشيء اسمه رواية. ازاي؟ الفقيه مثلا الذي يحفظ القرآن بالسبعة ويمكن بالعشرة ويمكن بالاربعتاشر، لكن لما تسأله في آية مش مطلوب منه يعرفه، يبقى يعرف القرآن رواية بس، ما تسألوش عن حاجة أكثر من كده. إنما اللي يقعد بقى يفسر فيه لك اللفظ ده كده، يبقى يعرف القرآن إيه؟ دراية. يبقى الدراية علم بالتفسير، الرواية علم بالإجمال الكلي بس. ولذلك من حكمة الله إن ربنا خصص ناس اسمه حفظة الكتاب، ولا يخليهمش حتى من العلماء، نادر اللي يبقى من العلماء ويعمل الحكاية دي. ليه؟ أم قال لك لأن اللي ما يعرفش علم ساعة ما يقرأ آية وينسى كلمة يقف، لكن لما يكون عالم يمكن يجيب كلمة يعني ايه قريبة كده منها ويمشيها. مثلا افرض يقول لك فتبينوا لك فتثبتوا مثلا، قال لك اه. اذا من عظمة القرآن ان اللي يتكفل بحفظه لازم ما يكونش علمه الا رواية، حتى اذا غاب عنه لفظ يعمل ايه؟ يقف، ما يقدرش يجيب غيره. انما العالم يمكن ايه؟ يمكن يتصرف ويجيب ايه؟ ويجيب حاجة تانية. فافعل اوي هنا وما يدريك، ساعة ما يقول ربنا وما يدريك فأنه لا وسيلة إلى أن إيه حد يدرك به أبدا. ولذلك هناك وما يدريك لعله إيه يتزكى، والآية الثانية وما يدريك لعل الساعة إيه قريب. يبقى ما يدريك محدش إيه يقول لك. طب وما أدراك؟ ما أدراك تدل على أنه نفى أن يعلمه أحد قبل الآن، انما من الممكن ان نعلمه الاولى ثاني. ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر، ما حدش قال له عليها دي ابدا قبل كده، انما هقول لك عليها. يبقى ما ادراك تدل على انه الى الان لم يعلم بها، لكن ربنا حي ايه هيعلم. قال وما ادراك ما سقر إيه؟ لا تبقي ولا تذر. خلاص كده. تعال وما ادراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراه ولا ما دراكش؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن ولكني أعرفه، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف، دي هتفضل إيه زي طب تقول لك الله في لك مثلا الحاقة إيه وما أدراك أهي وما أدراك ما الحاقة إيه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود الله طب القارعة ما القارعة إيه؟ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الله طب يجي إلى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك ركبة أو أطعمه طيب هلك بقى هيقول لك إيه وأما من خفت موازينه فأمه هي وما أدراك ما هي نار حامية يبقى بيعرفنا بقى ولا لا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لإيه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى أعرف أنه هيقول له عليه إنما يدريك مش هيقول له ليه ما بيقول له شيء ليه أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان الإبهام أوضح أوضح من الإيه إزاي قال لك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا ما نقولش أبهمه ده خلاني أفهمه في كل دقيقة ما دام ما اعرفش الأجل بتاعي امتى يبقى ايه اتوقعه في اي لحظة يبقى ابهم ولا وضح ده هو ابهم انما عشان ايه عشان يوضح كذلك لما يجي يبهم ليلة القدر في العشر الاواخر قال لك انا مش عايزك ايه تاخد ليلة القدر وتعبد على انك تاخد خير ليلة القدر انا عايزك تاخد العبادة في ذاتك فتخليها سايحة كده في العشر قيام عشان تعبد الليلة والليلة والليلة والليلة والليلة فتكتسب ثواب العبادة اذا مرة يكون البيان ايه اوضح الايه البيان كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان ايه اتنظرها في اي وقت فاخاف ان تقوم الساعة وانا على معصية لربي يبقى بينها ولا ما بينهاش ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن انا اعمل لها لطفا بكم اعمل لها علامات علامات صغرى وعلامات ايه والعلامات الايه الكبرى هناك في ايه ايه ان الساعة آتية اكاد اخفيها اكاد اي اقرب انني ايه اخفيها احنا قلنا اخفى معناها همزة ازالة يعني يزيل خفاءها لان مرة يجيب الهمزة لازالة الخفاء زي أعجم الكتاب أعجم الكتاب أزال عجمته يبقى اسمها همزة الإيه الإزالة المعاجم اللي احنا بنشوفها في اللغة دي نسميها إيه معجم طب هي بتعمل إيه بتقول لي معنى اللفظ ده كده ومعنى اللفظ ده يبقى أعجمه يعني إيه أزال عجمته وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة يعني إيه قشرت البرتقالة أزلت قشرتها يبقى فيها اسمها إيه إزالة إن الساعة أتية أكاد أخفيها يعني بقت قريبة لدرجة أنني إيه هأزيل الإيه الخطأ بتاعها بإيه بالعلامات الصغرى أو العلامات الإيه العلامات الكبرى إذن فالإبهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ ليه عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن لأن لو ربنا اداني عمر كده مثلا كذا سنة أقول أنا أخذ راحت كده وقبل الموت أبقى إيه أبقى أسود ولا يقول لك لا فأتوقعه ولذلك لم يجعل الله للموت سببا والموت من دون أسباب هو السبب مات لأنه يموت مات لأنه إيه يموت ولذلك شوق الله برضو ارحمه لما يقول إيه في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه أسد يعني الموت إيه أسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بما به يهبشك بظفره ولا تنام عنك فكل طب نافع يقول لك خد إسبرينة أو لم ينم فالطب من أزماده يبقى يروح للدكتور يروح مديله حقنة يموته فيه يعمل عملية تكتب سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. نعم. يبقى إذن الإبهام ايه؟ وسيلة من وسائل الايه؟ وسيلة من وسائل البيان. نعم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. محدش هيقول لك عليها ولا محدش هيقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن كان يظن على الخلق جميعا أن يقول لهم فقد ظن على حبيبه. ولو كان هيقول كان قال له هو ولو يقولها له يقول له اجتمع عني فلاها يعني أبدا ولا يدرك. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. كلمة قريب قلنا المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعة أي إيه يكون وقتها إيه قريب. أو فعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك يقول لك والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. يبقى فعيل يستوي فيها مين المذكر والإيه والمؤنث. إن الله لعن الكافرين. لعنهم أي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد. وأعد لهم ساعة. طب الطرد والإبعاد ده في الدنيا. وأعد لهم إيه سعيرا. يعني نار إيه؟ تستعر وتتأجب كده وتتوهد اللي هتقول إيه إيه يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل من هاتهم ونذر إيه هي متشوقة لهم هاتهم هل من مزيد خالدين فيها أبدا. دي كلمة خالدين يعني ما تصير الخلود المكس طويل. كلمة أبدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحة بقى. كان بعض العلماء يقول إن آيات الجنة كلها خالدين فيها أبدا. ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول له لا أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين. هذه الآية التي نحن بصددها وآية أخرى ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار. لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقلنا إن القرآن حينما تعرض لأهل الجنة جاء في كل آياتها بخالدين فيها أبدا. ولكن فيما يتعلق بأهل النار لم يأتي لفظ التأبيد إلا في آيتين. هذه الآية وآية في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكأن الآيتين جال توضح الحقيقة الأبدية بالنسبة لها النار. طب وش معنى الآيات الثانية ما جاتش أبدا زي الجنة؟ قال لك لأن الله رحمته سبقت غضبه. فكان في كل المؤمنين لأنها بشارة يقول خالدين فيها أبدا خالدين فيها. إنما في أهل النار يجيب خالدين فيها ويتركها. لعل ذلك يحنن قلب هؤلاء الكافرين على أن ربهم رحيم بهم ومش عايز يجيب لهم أبدا دي في كل حاجة. إنما يتركها في كل الآيات لا لازم يحقق المبدأ ولو في آية أو آيتين. إنما بقية الآيات. ولذلك كان كثير برضو من الكفار يجي في الإيه لأن لما يلاقي ربنا رحيم. إحنا قلنا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما راح طرق بابه وبعدين حب يستضيفه وبعدين قال له ما ديانتك إيه فقال له على ديانته لا مش مؤمن بالله ولا رسول أم ساب وسد الباب وساب. فعاتبه الله قال له يا إبراهيم وسعته في ملكي وهو كافر بي وأنت لليلة واحدة يقضيها ضيف عندك عايز تخليه غير لك دينه. فيري وهرول وجاء بالرجل قال له ايه طب ما الذي حدث انا جئتك فرضت فيه قال ان ربي عاتبني فيك قال ربك عاتبك فيه؟ قال نعم الرب رب يعاتب أولياءه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعيدا كلمة أبدا في الكفار جت مرتين لتقرير المبدأ فقط، إنما في الآيات الأخرى ما بقاش يجيب مرتين خالدين فيها عشان إيه؟ يبين إن رحمة ربنا بالبشارات تسبق وبالنزارات تتلقى. الله نعم. يوم تقلب وجوههم في النار. شوف الأبدية جت وإيه والحالة اللي هيكونوا عليها. يوم تقلب وجوههم في النار. كلمة تقلب احنا نعرف ان التقليب معناه ايه؟ تغيير الامر من حال الى حال، بنقلب الشيء الفلاني. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكون عمل وياك حاجة وبعدين يجي يقولك ما تقلبش عليا بقى يعني. خليها كده مستورة. يبقى التقليب معناه ايه؟ تصريف الامر من حال الى حال. طيب التقليب نسبة لمين هنا؟ يوم تقلب وجوههم في النار. هناك آتني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم يعني تنفسهم يتنفسهم للشام ولليمن ويروحهم يجوا وثروات وعير ومش عارف ايش. قال له ما يغرقش انا اخذهم اخذ عزيز مقتدر. يبقى هنا ايه تقلب وجوههم في النار؟ قال لك ما هو الوجه اولا؟ الوجه سمة الاعلام للشخص ومنه الوجاهة ومنه وجيه ومنه كل المادة كلها. والوجه نظرا لأنه أشرف جوارح النفس تدافع عنه كل الجوارح. يعني مثلا افرض انك انت ماسك لو عربية جت وترتكف واحدة وبعدين جت على هدومك وعلى وشك، أول ما تعمل بتعمل ايه؟ تمسح الوش الأول. يبقى فن الوجه ايه؟ اشرف حتى هو ده اللي بندافع عنه. قال لك شوف الوجه اللي كل الجوارح بتدافع عنه. ولذلك هيقول في ايه ثانيه ايه؟ اعوذ بالله من افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. بقى الوجه اللي كنا بندافع احنا عنه وكل جارح بتحط كده يتقي بوجهه النار، يجيب الوجه نفسه اللي يتقي النار ده كان ايه بندفع عنه. يبقى معنى ذلك هو العظيم ولا مش عظيم؟ يبقى ما دام الوجه تقلب وجوههم في النار. نوع التقليب ايه؟ حال الى حال او عذاب الى عذاب. حال هتشوف الوجه مرة ربنا يقول عليه ايه؟ مسودة وجوههم ايه؟ مسودة. ومرة يقول ايه؟ عليها ايه؟ غبرة ترهقها ايه؟ قطرة. ومرة يقول باسرة تظن أن يفعل بها إيه. يبقى إذا الوجه لا يأخذ إلا لونا واحدا، وإنما يأخذ ألوانا متعددة بقدر ما يتعرض له من الآلام والإيه. ولذلك أنت تقول إنه أنت ملك قالب عليك علي وجهك كده معناها إيه؟ يعني يتغير وجهك علي، يحمر يصفر يخضر مش عارف إيه بتاع على الأرض. نعم. أو تقلب وجوههم في النار. التقليب الذي يشيع العذاب على كل أجزاء الوجه زي ما بتقلب السيخ بتاع الكباب كده تقيله النعياد وتقلبه كده وتجيبه كده عشان العذاب يعمل ايه؟ يستوعب كل أجزاء الايه؟ كل أجزاء الوجه. يبقى ده هو الايه؟ كل الوجه الذي تدافع عنه أعضاء الإنسان ذاته تدافع عنه هو نفسه اللي بايه؟ اللي بيه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. مش هم آذوا الله وآذوا الرسول وهم ينون. يا ليتنا، كلمة يا ليتنا اسمها تمني، والتمني لون من الطلب الذي تتعلق به النفس، بس عادة يأتي في المحال ويأتي في غير الممكن. ولذلك الشاعر لما يقول ايه ألا ليت الشباب يعود يوما. هو دل على ان دي محبوبه، يعني اعلن انه يطلبه لانه محبوب، انما هل يجي؟ لا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما ايه؟ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. بقى الكواكب هتنزل لك، يبقى دللت على ان ده طلب النفس، لما يتحقق ولا ما يتحققش ده موضوع ايه؟ موضوع اخر. يا ليتنا، انت تتمنى دي انت دي تيجي دلوقتي الان وقد عصيت قبل؟ مش ممكن. يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، مش هم الاذوا الله واذوا الرسول وهم ينون. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. والسادة جمع سيد، وهو الامر المنفذ على غيره ولا يغير عليه احد. والكبراء هم الذين ياخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لان ما تفتكرش ان السياده دي تيجي كده يعني، ويقول لك كبير القوم وكبير مش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم؟ لازم له ايه؟ لازم له اشياء، هذه الاشياء تؤهله الى ان يكون سيد. وكل يقول له يا سيدي، يبقى لا يجد غضاضة في هذا، يبقى دفع ثمنها ولا مش دفع ثمنها. اللي مش سيد وعايز يبقى، اللي ما هو سيد لانه دافع ثمن السيادة، يبقى ده جبار واخدهم بالايه؟ بالقوة. انما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع عليه. ولذلك الشرع الاسلامي جعل للسيادة وللوجاهة في جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، انت تعمل شركة، واحد يدفع الف والتاني الف ويعملوا شركة، واحد له وجاهة في القوم، تقول له ادخل ويانا بايه؟ بوجاهتك بس، يكفي انه يقوله فلان في الشركة دي مقيمة وليس نصيب فيها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى اذن السيادة الكبارة الوجاهة كل دي معناها ايه؟ لها اشياء مدفوعة، فان لم تكن تبقى مختلسة بقى، يبقى ده تنصص على السيادة، بدليل ان الناس لا يحبونها فيهم، انما دي كي ايه؟ يحبونها في ايه؟ فيهم. ليه؟ لانهم واخدين خيرها. هو احنا كلمة العبودية بنكرهها ليه؟ كل حركة تقول لك عشان العبودية ما فيش بشر يستعبد بشر. قال لك ايه؟ لان عبودية البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده. لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في انه هيطلع له كده للاعلى، قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده. شوف العبودية بقت ايه؟ بقت شرف وتكريم. ليه؟ لان العبد لله يأخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. تبقى دي. ولذلك حسب نفسي عزا بأني ايه؟ حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز اقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي اقابل ربنا، اقول الله اكبر. في البيت اقول الله اكبر. الله انا اللي حدد اللقاء، وانا اللي حدد موضوع المقابله واتكلم ايه، وانا الذي انهي المقابله. ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه انت، ده ما انت موضوع اخر. الله، يبقى نعمل رب ده ولا مش رب؟ طب ده لما عاوز اقابل الرئيس ولا راجل كبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه قابلك ان وافي يقول لي ايه، طيب هتتكلم في ايه؟ طب تعالى يوم كذا في الحته الفلانيه، مش كده؟ وبعدين قال لما تخلص الميعاد وانا مش واخد بالي يقف كده، هو يعني معناها ايه؟ المقابله. لكن ربنا ما عملش كده. مش طلب من انت طلبت منه ان تلقاه، هو اللي ألح عليك وطلبك انك تلقاه في اليوم خمس مرات، ولما ما تروحلوش ايه؟ يبقى غضبان عليك. لا، السيد هو اللي يطلبني ان انا اكون في حضرتك؟ قال لك اعمل. وانت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد المكان، وانت اللي تنهي المقابله. دي عبوديه ايه العز دي؟ دي عبوديه ايه؟ عز. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون

قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبه. قد أوتيت سؤلك يا موسى، علي بعث لك هارون. وبعدين أشرق هارون وياه في كثير من المسائل، وإن جاءت آيات تدل على إن موسى هو اللي كان بيتكلم فهارون أيضا مطمور فيه. ولذلك لما سيدنا موسى دعا الله على فرعون وعلى قومه دعا ايه؟ ربنا اطمس على ايه؟ طلب ايه؟ اطمس على مش عارف يضيع لهم وعمل الله. فقال الله قد اجيبت دعوتكما. ده اللي بيتكلم موسى هو اللي بيقول كذا وكذا. قال لك ما هارون وياك، فيجوز ان يكون موسى دعا وهارون قال امين، والمؤمن احد الداعيين. او انه لما يكون وياه ويقول كلام ويسكت عليه اراضي عنه ما حاضرش ايه. ولذلك طب اجيبت ايه دعوتكما، مع ان اللي دعا مين؟ مما يدل على انهم وان كانوا الاثنين انما هم الاثنين ايه رسول. انا ايه انا رأينا، يبقى هم الاثنين الرسول. آذوا موسى بإزائهم لله في قولهم كذا وكذا، وآذوا موسى في قولهم إيه عايزين نهبط حتة فيها إيه القتة والمش عارف إيه من أن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك إيه من بخلها وقصائها. ربنا بيدوهم المن والسلو ومهيئهم بدون تعب. المن ده يروح الشجر كده ينزل عليه حاجة زي من الندف ويصبح الصبحية يبقى زي حب القشطة كده، يروح بس يهز الشجرة كده تنشف ياخدوه يعملوه زي الحلقوم كده يزع عليه. وأظن العراق فيه كتير والسلوى الطائر اللي بيمر عليهم كده ويجي بدون عمل المر، هم لا يؤمنون بالغيب وعايزين حاجة تبقى تحت ايدهم يزرعوها كده وبيديهم. الله شو اسخمت ربنا، ربنا جاب لكم طعام ألذ طعام وفيه الغنائز الغذاء الكلي، تقولوا لا ودينا ناكل مش عارف ايه، قال له ربيتهم ان لكم ايه فان لكم ما سألتم. لكن الإزاء الحقيقي انهم قالوا ان هارون صعد مع موسى الجبل وبعد ذلك مات هارون، فقالوا ان موسى حقل على هارون وقتله، فجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحمل جسد مين؟ جسد هارون وتمر عليه كده سلم، لا جرح فيه ولا أي شيء ولا أي شيء. ولذلك أدي فبرأه الله مما قال، أدي واحدة. أو أنهم اتهموا موسى، كان موسى شديد الحياء وكان ستيرا، يعني يستر حمامه ويستر قضاء حاجته عن الناس، فقال والله هو ما احتفظش على ان ما حدش يشوفه ويتحمه الا لان به ايه عيب في جسده. ايه العيب؟ يقول لك برص. لا ده حاجة دورة المياه بتاعته مش طبيعية. فشاء الله سبحانه وتعالى بقوله فبرأه الله مما قاله انه ينزل يستحمى مرة ويحط الثوب بتاعه على الحجر، فيلتفت يلاقي الحجر مشي، فطلع يقول له ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، قاموا شافوه لا ولا ورث ولا اي حاجه، فبرأه الله مما قال. او ان قارون لما حصلت الخصومه بقى عمل ايه؟ استاجر امراه بغيث وقال لها اتهمي موسى على مشهد من الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى انه يكذبه وتقول هم قارون اللي اشتراني وقارون اللي قال لي كذا وقارون اللي قال لي، فبرأه الله ايه مما قالوا. فالله يقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، مش بس نفع عنه العيب واعطى له وجاهه. الوجهة هي ايه؟ ان ما عادوش يكترئوا على الكذب عليه لانهم عرفوا انه له رب هيبينهم. يبقى اذا الوجهة هي ان يكون الانسان ايه؟

مين اللي عمل في كده؟ الله. إذن الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الوادي الفلاني المهم كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه وبتاعه يروح لابوه او ايه. فمن قال له والله ده عمي، يقول له انت لازم عملت حاجة تستاهل كذا. فيروح لعم انت عملت في الواد ليه كده؟ يقول الواد خلى العربية فايتك وعمل يجري كده، فرحت ايه جبزه من المتاحدين وتقطعته وتضربه قلمين ومش عارف ايه وبتاعه. اذا الفعل ما عزلش عن الفاعل، فمرة يكون الفعل سيئا ومرة يكون الفعل الواحد حسنا.